الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سائل يسأل عن حكم أخذ قرض من بنك من البنوك، وهو سماه، وأما أنا فلا أسميه. إذا سأل عن حكم أخذ قرض من بنك من البنوك لبناء مسكن، فما حكم هذا القرض؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إن كان هذا القرض قرضا حسنا، بحيث ترد ما يعطى لك من غير زيادة، فهذا جائز. وأما إن كان هذا القرض قرضا ربويا، بحيث تعطى مبلغا من المال وتطالب بدفع ما هو أكثر من ذلك، فهذا ربا، والربا حرام، والله تعالى أعلى وأعلم.